بسم الله، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعود إن شاء الله لدرسي في شرح مجلس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين بأسانيدكم حفظكم الله. إلى المؤلف رحمه الله قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، بسم الله، صلي وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا الباب أتى به المصنف رحمه الله، وقصده الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الصالحين وفي الأنبياء والأولياء أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم المغفرة ويسألونهم تفريج الكروبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في دلالة هذا الحديث لا يملك لنفسه لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، كما جاء في تفسير ابن جريج وتفسير غيره من السلف أنه لا يهدي ولا يضل. وأيضا هنا في هذا الحديث أنه لا يهدي أحدا، والمقصود بالهداية كما هو معلوم الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد ودلالة. وهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه قوله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما النوع الثاني وهي هداية التوفيق والإلهام، يطلق عليها هداية توفيق أو هداية إعانة أو هداية تسديد، كلها مسميات تطلق عليها. وهذا النوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله أنها زيادة وفضل وتفضل من الله سبحانه وتعالى، فيوفق عبده ويهديه إلى الحق. فالمقصود فالمنفي هنا من الهداية، وإن هي الهداية التوفيق والسداد والإعانة، وليست هداية الإرشاد والدلالة. هنا في هذا الحديث قال لا تهدي، لا تهدي، المراد يعني هداية التوفيق كما قلت لكم. وقال إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. وهذه سبب نزول هذه الآية هو القصة التي مذكورة في هذا الحديث من المسيب بتشديد الياء وفتحها على قول الأكثرية، ويصح حتى بالكسر. وأنك لا تهدي من أحببت. أحببت أي إما أن يراد به أي أحببته يعني عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، أي أنك يعني أحببته أي لقرابته ومنزلته إلي لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عمه. وكما جاء في الحديث في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين منزلة العم كما في الحديث أنه قال: أما علمت يا عمر أن العم هو صنو الأب، صنو الأب يعني في منزلة الأب. وإما أنه أحبب هدايته، أحب هدايته، وكلا المعنيين صحيحة، كلا المعنيين صحيحة. قال في الحديث، الحديث فيه دلالة على أن عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على غير الإسلام، هذا الحديث صريح. وخالف في ذلك كما تعلمون الرافضة وبعض الجهلة من المتصوفة. وأما هذه المسألة فهي ظاهرة واضحة قطعية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فدلالة الحديث صريحة. والحديث كما تعلمون في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، والمفسرون ينقلون هذه ينقلون هذا هذا الحديث في تفسيرهم للآية، فلا تكاد مفسر من العلماء إلا ويذكر هذا الحديث في موضع تفسيره للآية، ولا عبرة لمن خالف في هذا في هذه في هذا الأمر كما هو معلوم. نعم، الباب ما لم يذكر المصنف رحمه الله، استفتح بالآية وذكر الحديث واكتفى بهذا الحديث، لأن فيه أيضا الآية، فالآية واردة في الحديث، وكأنه استدل بالآية وبالحديث. نعم، فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت. نعم، كما دل عليه الحديث. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نعم، نزلت في هذا في هذا أيضا في نفس المعنى في هذا الحديث. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه أن يقول لا إله إلا الله، هذا موضع الشاهد. ولأن من لم يسلم يستسلم ويؤمن بهذا بلا إله إلا الله وبمقتضاها لا يعد مسلما، ولو كان يعني يعتقد صحة هذه الكلمة في نفسه ويعتقد أن الإسلام حق، لكن لا ينفع، لكن لابد أن يأتي بالشهادة وأن يستسلم ويؤمن ويستقر في قلبه معناها ويعمل بمقتضاها. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أمن أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأنه يعرف عربي ويعرف أن هذه الكلمة معنى يعني أن هذه الكلمة من نطق بها واعتقد بها أن هذه تعني أنه لا يشرك مع الله. جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، يعني حرصه في أن يهدي عمه، كما قلت عمه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، وكان في بداية الإسلام واستضعاف المسلمين، وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني حماية عمه لمنزلته والمنزلة منزلة الهاشميين بين قريش، فمنزلتهم عظيمة. فجده عبد المطلب له منزلة، كان سيد قريش في مكة، فكان يحميه، فكان النبي يحبه، إضافة إلى أنه عمه صنو أبيه. وهكذا كانوا في بداية الإسلام، وكان أبو بكر أيضا يحميه قومه وشرفه، فهو من بني تيم. نعم، فكان له منزلة وشرف. أما البقية كالموالي ومن يعني لم يكن له حامي، فكانت قريش تعذبهم بصنوف العذاب كما هو معلوم. نعم. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. قلت نعم، خالف في ذلك الرافضة وجهلة غلاة الصوفية. نعم. كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. ما نفعه. نعم. مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، هذا كيف جاء عبد الله بن أمية وأبو جهل في آخر حياته عند قبل مماته. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، لأن قال على ملة عبد المطلب، كما قال بل على ملة عبد المطلب، يعني على ملة أبيه. نعم. الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل، لأن أبا جهل يعني فهم من كلمة لا إله إلا الله أنه يتبرأ من الآلهة التي كانوا يعبدونها مع الله، وليس يعني فهم كانوا يشركون مع الله. نعم. الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعت. نعم، هذا بالخواتيم، يعني أنه لو أنه تاب مسألة التوبة، قال هنا يعني أن قد جاء في الحديث وفي الآية وليس التوبة على الله الذين ولا الذين يموتون وهم كفار، وفي الحديث ما لم يغرغر تقبل التوبة ما لم يغرغر. فالجواب هنا، قالوا الجواب إن يعني أبو طالب هنا يعني كان قبل الغرغرة، والجواب الآخر يعني قيل أنه يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بعم النبي صلى الله عليه وسلم وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل المسألة يعني تبين حقيقة أن أثر التوبة، وأن التوبة كما هو معلوم، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الأعمال بالخواتيم، فلو أنه نطق بالشهادة لنفعته. نعم. ولم يضره كثرة ما وقع، أو أنه أمضى كل عمره في الشرك، ولو أنه تاب وقبل مماته بسويعات وبيوم لنفعه ذلك لتوبته. هذا يبين فضل التوبة وحسن الخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم. نعم. التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني وضوح كلمة لا إله إلا الله واضحة عندهم، واضحة المعنى، فاكتفى باقتصر عليها، يعني لم يجادلوه، يعني قال لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعلموا أنه إذا قال لا إله إلا الله فإنه إذا قال لا إله إلا الله أنه أبطل ملة عبد المطلب وأبطل الشرك وأبطل الآلهة التي كانوا يعبدونها، مع أنهم يؤمنون ويقرون بوجود الله ويقرون بأن الله خالق ورازق كما هو معلوم، لكن أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد أكثر من مرة إلا أنه وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهو يعرف وهم يعرفون، يعني أبو جهل وعبد الله بن أمية يعلمون أن هذه الكلمة معناها أنها تبطل ملة عبد المطلب وتبطل ما يعتقدون. نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم. قال باب ما جاء في ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب علاقة هذا الباب بالكتاب أن الغلو في الصالحين وسيلة أو يؤدي إلى الشرك، أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى الشرك. وهنا قال هو قال ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو، فالضمير هنا يفيد الاختصاص، الضمير هنا يفيد الاختصاص بمعنى لا سبب أخص في تغيير أو في عبادة الأوثان كما هو الغلو في الصالحين، من باب التأكيد. والغلو في الصالحين، الغلو عموما في اللغة يدل على الارتفاع ومجاوزة الحد، هذا في اللغة، ويدل على التشدد والتصلب في تجاوز الحد، وفي الغلو في اللغة له كلمات مترادفة منها التنطع ويعني والتطرف، التطرف من طرف الشيء أي حد الشيء، وأيضا يأتي بمعنى التشدد، وأيضا يعني هذه يعني التطرف والتنطع والتشدد، وقد يعني هذه أشهر الأسماء المترادفة لمعنى الغلو. فهو الغلو مجاوزة الشيء وحد الشيء أو الحكم الشرعي والخروج عنه والغلو هو نوعان، غلو كلي اعتقادي وغلو جزئي عملي. الغلو الاعتقادي هو كما هو في الغلو في الصالحين والشرك بهم ويعني وعبادتهم، هذا غلو في الصالحين وغلو في مسائل توقع شركية والاعتقاد. وأما الغلو الجزئي العملي فهو ما يكون في أجزاء من العبادات كان يغلو الإنسان في صلاته فيصلي ولا ينام الليل مثلا أو يصوم الدهر، هذه غلو في عبادات معينة، وهذا يكون غلو عملي يكون محرما، ويكون محرما فيختلف. أما الغلو الاعتقادي فهذا هو الأخطر والمراد هنا. وباب ما جاء أن سبب كفر آدم بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، الشرك غالبا يعني في العموم يكون إما في غلو أرواح الصالحين والأنبياء، وإما في أرواح الكواكب كما هو شرك قوم إبراهيم، وفي الغلو في أرواح الصالحين هذا شرك قوم نوح، والغلو في أرواح الكواكب هذا شرك قوم إبراهيم وهذا الباب يمكن أن يدرج في عنوان في أكثر من عنوان، ممكن أن يكون في عنوان سد الذرائع الموصلة إلى الشرك أو الغلو الموصل إلى الشرك، وممكن يكون بالبدع التي قد توصل إلى الشرك، وممكن يكون تحت عنوان حماية التوحيد، ممكن يكون تحت عنوان حماية التوحيد، لا تصلح، لأن الباب ويبين كيف أن الغلو وكيف وقع الشرك بسبب الغلو وكيف تدرج معهم الشيطان فأوقعهم في الشرك. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد له منهج وردت، لو يعني استخلصنا الأدلة في نفس هذا الموضوع وفي موضوع حماية التوحيد أو في موضوع سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له منهج واضح وفي حماية التوحيد، وهو من أولى الأوليات الأولويات التي عني بها، فهذا نموذج يقول من مناهج أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، من منهجه النهي عن الغلو في الصالحين، النهي عن الغلو في الأنبياء، وهذه الأدلة التي هنا تدل على ذلك أيضا النهي يدخل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي، وقد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعظيم القبور، ونهى عن البناء على القبور، ونهى عن الصلاة عند القبور، كل هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة. هو أيضا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد منعه للتبرك كما في قصة ذات أنواط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا قوما يعلقون أسلحتهم على الشجرة ولم يقصدوا التبرك في الشجرة، ومع ذلك نهاهم وقالوا قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا حماية للتوحيد وبالغ في الإنكار، فهذا أيضا منهج من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، مناهج النبي صلى الله عليه وسلم في حول هذا العنوان وحماية التوحيد. وأيضا في تشديد في مسألة الرقى والتمائم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع، وهذا مرت معنا التمائم، وفي في تشديده في ذلك وفي النهي عن ذلك، وكذلك في الاستسقاء بالأنواء، وكذلك في السحر والكهانة كما سيأتي معنا، وفي مسألة الذبح لغير الله، وأن لما أتى إليه الرجل فقال لما نذر قال كان يذبح فيه لغير الله، كل هذا مع أنه سيذبح لله لكنه شدد في ذلك. لماذا؟ حماية للتوحيد، حماية للتوحيد، وكما هو معلوم. وكذلك مر معنا في باب الشفاعة، في مسألة الشفاعة وتغليظه في ذلك، وكذلك في التوسل، وأنا وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فأشخص قومه فقال يا معشر قريش، ثم قال يا معشر يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا إلى آخره، أنقذوا أنفسكم كما جاء في الحديث، أنقذوا أنفسكم. فكل هذا حماية للتوحيد، وكذلك النهي عن الحلف بغير الله، وأن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، وأن في كلمة لو، كلها تدل على أن يقول عبدي وأمتي، وكل هذا تدخل في جملة في هذا العنوان المهم. وسبق معنا كررنا كثيرا القاعدة المهمة، وهي سد الذرائع حماية للتوحيد أولى من غيره. فأيضا جاءت الشريعة بسد الذرائع في منع للوقوع في المحرمات التي هي دون الشرك، فمنع الوقوع في التوحيد أولى، سد الذرائع في التوحيد أولى من غيره من الأحكام التي فيها سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات التي هي دون الشرك. فمنزلة التوحيد والاهتمام بالتوحيد هذه منزلة عظيمة، ولا بد للداعي ولا بد للعالم ولا بد للمتصدر في الدعوة أن يولي التوحيد اهتماما كبيرا لأمام الناس، تذكيرا ووعظا وإرشادا وتحذيرا وتنبيها للناس باستمرار. فهي مهمة الأنبياء والصالحين والأولياء، وهو هدف الشيطان الأعظم. هذا الهدف إيقاع الناس في الشرك، وهدف الشيطان، وهذا من مخططات الشيطان. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخذه عدوا، فلا بد من التحرز لنا من العدو، أن نحذر من هذا المخطط في إيقاع الناس، ونبطل كيد الشيطان في إيقاعهم في الشرك، لأنهم إن وقعوا في الشرك حرمت عليهم الجنة، لأن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيعلم أن الشرك هو المحبط للعمل، فإن وقع الناس في الشرك تحقق ما أراد في إغواء الناس. نسأل الله العفو والسلامة أن يحفظنا جميعا من كيد الشيطان وشره. فإذا هذا العنوان سد الذرائع الموصلة حماية للتوحيد، سد الذرائع حماية للتوحيد أولى من غيره. وكذلك في الغلو ممكن أن نستخرج قاعدة، النهي عن الغلو في الاعتقاد، أنه عن الغلو الاعتقاد أولى من النهي عن الغلو في غلو العملي. كوننا أن نحذر من الغلو في الاعتقاد كغلو في الشرك الموصل إلى الشرك أولى من أننا نحذر مع وجوبه وضرورته، أنه خطير أيضا، لكن الغلو في الغلو الاعتقادي كما هو معلوم أخطر من الغلو العملي. فنحذر من الغلو العملي من أجل أن لا نقع في الغلو الاعتقادي. نعم. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. فأن جاءت الشريعة في منع التصاوير وأيضا هذه من العلة في كونها يعني أن هذه الصور يعني لها أنها قد تكون ذريعة للوقوع في الشرك أو الغلو فمنعت، وهذا من الشرك في الأرواح، أرواح الصالحين. نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندك وعن ابن عباس؟ لا. أي هذه عندي أنت طبعك كم؟ طبعك كم أنت؟ طبع الخامسة. خامسة. بس في بين معقوف. طبع الخامس. بين معقوف تحت. قوسين حاطة. تحت الهامش. هذه الطبعة اللي عندي أرسلها لي المحقق جزاه الله خير. الطبعة الرابعة عشر هذه اللي عندي. طيب خلاص على كل. وعن ابن عباس قال. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. نعم. في هذا الحديث عن عمر لا تطروني هذا في أصل في منع الغلو بالصالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة وأفضل الأنبياء وأفضل البشر، ومع ذلك حذر وقال فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا في حديث عمر رضي الله عنه وهو في الصحيح، كذلك في حديث ابن عباس، وجاء في معناه أيضا حديث عبد الله بن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت سيدنا، فقال السيد الله، وفيه ثم إلى أن قال قولوا، موضع الشاهد قولوا بقولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجيرن ولا يستجيرن ولا يعني يستجرئكم الشيطان، أو كما في لفظه وقولوا بقولكم. وفي رواية عند في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ثم وفيه قال ولا يستهويكم الشيطان، وأنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله. هذا الحديث عند أحمد بإسناد صحيح، فكلها في نفس المعنى، كلها في نفس المعنى في منع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يعني كأنه احذروا من الشيطان في هذا الأمر في الغلو، فلا يوقعكم في هذا الغلو في إطرائي، ولا حتى لا يوصلكم إلى ما وصل إليه النصارى في عيسى ابن مريم، فأطروه إلى أن أوقعهم الشيطان واستجراهم الشيطان واستدرجهم الشيطان إلى أن أوقعهم في القول في قول بألوهية عيسى عليه السلام، كما وقع في سنة 324 في مجمع نيقية، في مجمع نيقية قرروا فيه ألوهية المسيح، وأما قبل ذلك فكانوا لا يقولون بألوهية عيسى عليه السلام. فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. اي نعم، لأن يعني كيف تبدلت أحوالهم، فكانوا يريدون الخير ويريدون التقرب إلى الله، ثم في البداية قالوا نحن نريد أن نعظم ونحترم هؤلاء الصالحين لكي نتذكرهم وندعو لهم ونقتدي بهم، ثم بعد ذلك تبدلت أحوالهم، وبعد ذلك وقعوا في الشرك، استدرجهم الشيطان ووقعوا بعد ذلك في الشرك. والناس في الصالحين على ثلاثة أصناف، الناس في الصالحين والأنبياء والأولياء على ثلاثة أصناف: صنف غلا فيهم، وصنف جفا فيهم، وصنف توسط، فأنزلهم منزلتهم وقدرهم واحترمهم ولم يغلوا فيهم. وأما يعني الصنفان الآخران فهما بعض، فصنف غلا فيهم، وهذا ما أراده المصنف هنا، وصنف جفاهم ويعني لم ينزلهم منزلتهم واستنقص من حقهم. نعم. الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم، هذا دل عليه حديث ابن عباس، فقلت لكم لأنهم قوم نوح، ونوح متقدم، وكما جاء في الحديث فنوح متقدم أول الرسل، فأول شرك وقع فكان يعني الناس على الإسلام 10 قرون كما جاء في الحديث في البخاري، فوقع الشرك، وأول شرك وقع في أرواح الصالحين وفي تعظيم الصالحين، والشرك الثاني في أرواح الكواكب كما هو شرك إبراهيم عليه السلام. أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، هذا كيف تغير دينهم وهم كانوا على الفطرة، فأول هذا مبحث معروف، مبحث متقرر، أن الناس كانوا على التوحيد وعلى الفطرة، فالأصل أنهم كانوا على التوحيد وعلى الفطرة، وأما الملاحدة المعاصرين فهم يقولون لا، الشرك أول، الشرك كان أول ثم بعد ذلك يعني تطورت البشرية فأصبحوا على التوحيد. هذا مغالطة مغالطة للواقع ومخالفة للوحي ونصوص دلالة الكتاب والسنة. الناس كانوا على التوحيد وعلى الفطرة ثم بعد ذلك وقعوا في الشرك، فالأصل أنهم كانوا على التوحيد ثم بعد ذلك، وكانوا على التوحيد والفطرة ثم بعد ذلك وقعوا في الشرك. نعم. سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. سبب قبول البدع في كونهم يعني في بداية أمرهم لم يقعوا في الشرك لكنهم وقعوا في البدعة، فالبدعة فعندنا معاصي وذنوب ثم فوقها البدع، والبدع أعظم من الذنوب كما هو معلوم متقرر عند السلف، ثم بعد البدع، والبدع نوعان: بدع شركية وبدع غير شركية، فالبدع غير الشركية توصل إلى يعني إلى الشرك لأنها بدعة، البدع ضلالة ومخالفة للكتاب والسنة ومخالفة للدين والشرع، فالإحداث، وهذا يبين خطورة الإحداث والابتداع في الدين وخطورة ومنع البدع أيضا، هذا مهمة عظيمة، منع البدع من سبل الحفاظ على الدين ومن سبل حماية التوحيد. فكان يعني السلف والصحابة من أشد الناس منعا للبدع، ومن أشهرهم ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، وهو من أعلم الصحابة في مسألة البدع، وهو من السابقين الأولين، ومن أهل بدر، ومن علماء الصحابة. لذلك أكثر من ورد عنه في مسألة البدع والتحذير منها ابن مسعود، فلا تكاد تجد كتاب صنف في البدع إلا ويذكر وينقل آثار عن ابن مسعود رضي الله عنه البدري. فهذا يبين هنا خطورة البدع. نعم، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. نعم، فالأول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لا ينفق الباطل إلا بشوب من الحق. الشيطان خبيث يعني يعرف كيف يعني يروج لما يريد، فهو يعرف أن الناس تنفر من إذا كان الباطل محضا، فلا يقول أصلا، فلا يأتي الشيطان ويقول لهم اعملوا الشرك أو افعلوا هذا الشرك أو يبين ويظهر عمل شركي محض، وإنما يلبس، كما في الحديث هنا أنه يعني كان يقول هؤلاء صالحين وأنتم لابد تقتدون بهم، وهذا عمل فيه خير، وهذه بدعة حسنة وعمل صالح، وثم يأتي لك يقول لك المقاصد والمصالح المرسلة، ويلبس على الناس يعني، ويوحي إلى أتباعه من الإنس ممن يحسن مثل هذه الأفعال، فيزينون للناس الباطل بشوب من الحق، بشوب من الحق. فنعم، أعيد الكلام، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. نعم، فلا يخرج الباطل إلا بشيء بتلبيس. نعم، فالأول محبة الصالحين. نعم، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، وذلك زلة العالم. هنا قال محبة الصالحين، كما في الأثر، كما جاء عن ابن عباس في الباب هنا، وكذلك فعل ناس من أهل العلم، يعني قد يعني يأتي عالم ويقع أو يعمل عملا أو يقول مقالة ثم ينخدع بها الناس، ولذلك في هذا الأمر يجب على الإنسان يعرف الأصول ويعرف يتعلم ويعلم أن زلة العالم يضل بها كثير، زلة العالم يضل بها ناس كثير، ولذلك يحذر الناس ويكون عندهم أصول عامة يعرفونها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إذا قال عالم نقول له خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نعظم أحدا فوق منزلته، بل نقول إن أخطأ لا نتابعه على خطئه، إنما نتابع النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم، تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم، التي وقالوا لا تذرن آلهة. جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، هذه يعني القلوب تتقلب، والإنسان يعني ينقص، يعني قد يتأثر وينقص الحق من قلبه، وقد يزيد الباطل، وكما جاء في الحديث أنه أن القلب يعني كالحصير، وتنكت في قلبه نكتة سوداء وإلى آخره والأحاديث الكثيرة. نعم. والتوحيد كما وصفه ابن القيم رحمه الله كالزجاجة يؤثر فيه الخدش، فالإنسان يحافظ على قلبه ويحافظ على قلبه ويراقبه. نعم. أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، كما في ما جاء عن ابن عباس. نعم. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، لأن الشيطان عالم يعرف أنها يتدرج معهم، الشيطان يتدرج معهم نفس طويل كما يقولون، يتدرج معهم يوقعهم في البدعة، يوقعهم في المعصية ثم البدعة ثم وهكذا، ثم يوقعهم في الشرك، ثم يوقعهم في الشرك أو في البدع المغلظة، نسأل الله العفو والسلامة. معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، النهي عن الغلو، والنهي هذا مقصد عظيم في حماية الدين وحماية التوحيد. فالنهي عن الغلو قلت لكم منهج عظيم، قاعدة، النهي عن الغلو حماية للتوحيد، وفيه أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة جدا بينها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المصنف بعضها. نعم. مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، وهذا أيضا من المناهج، مناهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد، أنه حذر من العبادات عند القبور، أداء العبادات عند القبور، وحذر من البناء على القبور، وحذر من تجصيصها وإبرازها وإشرافها رفعها، وكما جاء في حديث علي أبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا ولا صورة ولا قبرا مشرفا إلا هدمته، ولا صورة إلا طمستها، وكما جاء في الحديث. فإذا هذا من مقاصد التوحيد ومن مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في منع وفي حماية التوحيد. نعم. معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، لأنها قد توصل إلى الشرك، قد توصل إلى الشرك وإلى الغلو وإلى التعظيم. معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم، قصة أول شرك وقع في الأرض، وهو قد يعني الله سبحانه وتعالى قد بيّن الحجة وهي مروية في أصح كتاب بعد القرآن وفي صحيح البخاري، والقرآن من أوله إلى آخره التوحيد، وفي ذكر حال قوم نوح وذكر حال أقوام الأنبياء الذين وقعوا في الشرك. نعم، فهذه القصة مهمة جدا لأنها تحذر، لأن هذه القصة متكررة في الواقع عبر التاريخ، فالاستشهاد بها ينفع عبر التاريخ وفي الواقع التاريخي، ولا زال يكون موجود، ولا زال يعني موجودا في هذا الزمان وواقع كيف لحال الناس. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. نعم، هذا في المسألة هنا يبين لك أن الإمام رحمه الله الشيخ محمد رحمه الله هو يعني صنف هذا الكتاب من أجل النصح ومن أجل الواقع ومن أجل الرد على الذين وقعوا فيها الشرك مثل هذه الشركيات، فكيف أنه يقول، كأنه يقول كيف يغفلون عن هذه القصة وهي مروية في الصحيح ويتناقلها أهل الكتب تتناقلها كتب التفاسير والحديث ويقرؤونها ويسمعونها. وكيف ما يعرف كيف لا يعرفون معناها؟ وفي هذا يعني يقول وهذا فيه يعني أن كيف أن الله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين قلوبهم في فهم هذه القصة العظيمة وكيف أنهم غفلوا عنها. نعم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح بحيث أنهم عظموا الأولياء وتبنوا عليه وقاموا وفعلوا لهم التصاوير وعظموهم، ونفس الشبهة التي عند قوم نوح هي موجودة عند أهل الشرك في زمننا هذا وفي زمن الشيخ رحمه الله، فيستغرب ويقول كيف أنهم اعتقدوا بخلاف هذه القصة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح، بمعنى أن الإنسان الذي يحذرهم من هذا قالوا أنت كافر، وذلك هم كفروا الشيخ رحمه الله وكفروه لأنه أمرهم بالتوحيد ولم يقل لهم اعبدوا غير الله، وإنما كل ما قال لهم اعبدوا الله. فهل هذا يعني فيه إشكال؟ ما الخطأ الذي وقع فيه كون الشيخ رحمه الله قال اعبدوا الله لا تشركوا معه؟ فما الإشكال أنهم يعني لا يعبدون إلا الله ولا يدعون إلا الله؟ هل يعني هذا يوقعهم في شر أو يوقعهم في مخالفة؟ هذا من إضلال الشيطان، نسأل الله العفو والسلام. نعم. التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. هم يقولون نريد ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني شفاعة، هؤلاء شفعاؤنا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم، لم يعني يظنون أن العلماء هم قالوا هم الذين يعني الأولياء والعلماء أنهم هم أرادوا ذلك، وهذا غير صحيح. نعم. البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم، حذرهم النبي، حذرهم وبين أن الإطراء والغلو يوصل إلى عبادة الشرك كما وقع لبني إسرائيل للنصارى. نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، حديث ابن مسعود هلك المتنطعون. نعم. التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم، الناس بحاجة إلى العلم، الناس بحاجة إلى العلم، فإذا مات العلماء بقبضهم كما جاء في الحديث اتخذ الناس جهالا فأفتوا لهم بغير علم فأضلوهم. فالعلم مهم جدا في منع الشرك، فالعلم مهم جدا في منع الشرك بكون وجود العلماء المحذرين وعلماء أهل التوحيد مهم جدا في منع الناس وتحذير الناس من هذه الأعمال التي تقودهم إلى الشرك. أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، هذا الحديث الذي سبق ذكرناه. هذا لعلنا نكتفي لأن الوقت انتهى ونقف على هذا الباب، وهذه طريقتنا، نأخذ في كل مجلس نأخذ بابين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وتوحيدنا، وأن يجنبنا كل شر وسوء، وأن يحفظ المسلمين جميعا، وأن يرفع عنهم كل بلاء ومحنة. وإلى لقاء في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.